الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بين يدي الساعة دجالون كذابون. يا عباد الله فاثبتوا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. بين يدي الساعة دجالون كذابون، يا عباد الله فاثبتوا. في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع، أي خفض شأنه وحقره ورفع، أي من كثرة ذكره ليحذر الناس من الدجالين الكذابين. قالوا: حتى ظنناه، أي الدجال، في طائفة النخل. فلما رحنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسي والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن. إذا خرج وأنا موجود أنا حجيج دونه. وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. كل واحد ياخذ باله من نفسه، كل واحد يحذر ويأخذ الحجج النبوية حتى يحذر من الدجالين الكذابين. ثم بدأ وشرع في وصفه ووصف أحواله حتى يحذر الناس. ولكن يلفت نظرنا أنه قال في أول كلامه: غير الدجال أخوفني عليكم، كما قال في الحديث الآخر في الصحيح: إن أخوف ما أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم. قد يعتقد البعض أن خوف النبي صلى الله عليه وسلم من مجرد الانشغال بالدنيا عن أعمال الآخرة، لا، بل الخوف الأشد من أن تصير مقاييس الدنيا هي مقاييس المسلمين دون مقاييس الآخرة الربانية، فيقيس الناس صلاح الشخص وفساده بدنياه، فإن أقام الدنيا صار فينا ذا شأن، وإن ترك دين الله. أن تفتح الدنيا فتصير هي المقياس الذي يقيس به المسلمون شؤونهم وأمورهم، وسيظهر هذا حتى في حديث الدجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وصفه بأنه شاب قطط أي قصير أجعل الشعر، عينه طافية أنه أعور، قال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، أي عث في الأرض فسادا يمينا وشمالا. يا عباد الله فاثبتوا. ففي كلام النبي صلى الله عليه وسلم نصيحتان: الأولى القرآن، فقرأوا عليه فواتح سورة الكهف. وقد يسأل علماني خبير الدجال وفتنة الدجال، تقرأ آيات من القرآن فيدفع شره، ولا يؤمن بهذا ونحن نؤمن به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سيظهر في الناس لك. يعني لما تقرأ 10 آيات من سورة من أوائل سورة الكهف، خلاص فتنة الدجال وشر الدجال يبعد عنك. لا يصدق هذا لأنه لا يصدق الرسول، ولا يصدق إلا عقله ورأسه. أما صاحب الدين فيؤمن بذلك. كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، ما أكثر من كذب المرسلين، وقد شهد التاريخ عاقبتهم ومآلهم وكيف دندن عليهم ربهم بذنبهم، ألا وهو تكذيب المرسلين. يا قوم اتبعوا المرسلين. تقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فالقرآن عصمة، فمن أراد أن يوقى شر الدجل والكذب فالقرآن، وإن كان الدجال الأكبر فإن القرآن عصمة لأهله العاملين به المستمسكين. قالوا: يا رسول الله، وما لبثه فينا؟ المدة لإلقاه. فقال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. قالوا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم؟ انظروا إلى اهتمامات الجيل الأول، اهتمامات الصحابة، ما الذي يشغل بالهم؟ ما الذي يقيم أمتهم ويقيم شأنهم؟ يعني الكلام عن أمر خطير والدجال، السؤال عن شره وعن كذا وكذا وكذا، وهذا الذي يحصل منا جميعا إذا وقعت الفتن، نخوض في الكلام فيها والحديث، ولا نبحث عن معالم الشريعة المطلوبة منها وفيها، فإن الله ما ابتلانا بها إلا ليختبر من يثبت على الدين ومن لا يثبت. فينبغي عند الفتن أن تبحث عن الشرع والدين وأحكام الشريعة في مثل هذه الفتن. قالوا يا رسول الله يوم كسنة هل يكفينا فيه صلاة يوم؟ ما هو يوم. قال لا، اقدروا له قدره. معلوم بين الفجر والظهر مدة كذا وتصلوا الظهر، بين الظهر والعصر مدة كذا وتصلوا العصر، فتتكرر صلوات كثيرة في اليوم الواحد الذي كسنة، كأنها صلوات سنة في يوم واحد، وكذا الشهر وكذا الأسبوع، أما سائر الأيام فكسائر الأيام. فالذي يلفت النظر هنا أن مع قوة الفتنة وهي أعظم الفتن، فتنة الدجال الأكبر، يسألون عن الصلاة، فالصلاة عصمة لأهلها، وليست الفتن مبررا لأحد أن يفرط في أمر دينه وفي أوله الصلاة. عباد الله، انشغلوا عند الفتن بما فيه النجاة، نجاتك، نجاة من وليت، نجاة من أنت مسؤول عنهم، النجاة من نار جهنم، النجاة من مخالفة شريعة الرحمن، لتنجو أنت ومن وليت بشرع الله عز وجل، ولا نجاة إلا فيه. نجينا نوحا والذين آمنوا معه، نجينا صالحا والذين آمنوا معه، نجينا هودا والذين آمنوا معه، نجينا شعيبا والذين آمنوا معه. فالنجاة الحقيقية لأهل الإيمان. فينبغي أن يفتشوا عند الفتن في مسائل الإيمان وشريعة الرحمن. قالوا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح. يعني هيبقى في قبول ليه في الأرض؟ قال هيمشي زي الريح. والناس حينئذ في شأن الدجال إلى قسمين، وهذا هو مبلغ الفأس. سينقسم الناس في الدجال إلى قسمين. معقول؟ رغم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، رغم البيان الشافي الطويل في الدجال، هناك من سيتبع الدجال طبعا وهم كثر. وما وجه فتنتهم وبين أيديهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع فيه وخفض فيه ورفع حتى ظنوا أنه في طائفة النخل. خطبة قوية ودرس عظيم وتحذير شديد ومتكرر. لماذا يتبع الناس الدجال رغم التحذير من الدجال؟ قال رسول الله الحمد لله لم يتركنا هكذا، بين لنا كل شيء حتى أحوال القلوب وطريقة افتتان الناس حتى نحذر. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هتشوف الاصطماع، شوف الباب، كل الحجة قائمة عليك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له. لماذا؟ لماذا يستجيبون له؟ لماذا يؤمنون به؟ ما إنجازاته؟ إيه خطته اللي قالها لهم عشان يصدقوه ويؤمنوا به؟ الأعمال اللي وعد بها ورأوها بأعينهم حتى آمنوا به واتبعوه وهو دجال كذاب. قال صلى الله عليه وسلم فيأمر السماء تمطر فتمطر والأرض تنبت فتنبت. فالزراعة عال العال، إشارة بس بالدجال، أمطري أنبتي. قال فتروح عليهم سارحتهم إبل وبقر وغنم التي تسرح أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. البهيمة تعلى كده وتسمع وضرعها يمتلئ وخصرها مليان. جزارين يفهموا الكلام ده بهيمة صح، يعني الثروة الحيوانية عالي العال، رجل اقتصاد مية مية بنظرة العلماني التي يحذر منها النبي. تمطر السماء وتنبت الأرض وتروح السوارح من الإبل والبقر والغنم، أعلى ذرا وأملأ ضروعا وخواصر لمن آمن به، لمن اتبعه، للفريق المؤيد له المتبع لطريقته. قال ثم يأتي القوم آخرين فيدعوهم فيردون عليه قوله يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الدجال، فينصرف عنهم فيصبحون ممحيين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. تسوء أحوال من اتبع الرسول اقتصاديا، يصبحوا ممحلين لا زرع ولا ضر ولا أموال. ومن آمن بالدجال يعيش اقتصادا عاليا. أليست فتنة؟ ونبلوكم بالخير والشر فتنة. ولكن الكلمة سهلة، فتنة فتنة فتنة، ولا نحذر الفتنة. ما وجه الفتنة يا عباد الله؟ الفتنة أنه جاء بأرض تنبت وسماء تمطر وسوارح ودواب مليئة سمينة واقتصاد عالي، وليس معه شرع الله ولا دينه، إنما جاء بأمر من عنده. هذه هي الفتنة، وهذا هو الذي خاف علينا منه رسول الله. أخوف ما أخاف عليكم الدنيا، تفتح عليكم الدنيا، تمطر السماء وتنبت الأرض، وأنتم على غير دين الله ولا شريعته. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، فتح الله عز وجل عليهم لما نسوا الكتاب والسنة. وهذا أشد المقت من الله، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فانتعاش الاقتصاد مع ترك الدين ليس بشيء. وكل ألوان التقدم مع لا دين لا شيء. وإن أصبحتم ممحنين لا مال لكم وأنتم على دين فأنتم على شيء عظيم. قلة الزرع لا تعني سوء القوم. فهذه المفاهيم الخاطئة التي يسقط بسببها الناس إلى أن يسقط السقطة الكبرى مع الدجالين الكذابين بين يدي الساعة. وهذه خطورة الفكر العلماني الذي يملأ الدنيا اليوم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة معرضون، هكذا قال الله. في الدنيا في عالي خالص، أما الآخرة فهو معرض، لا يعرف لله كتابا ولا للنبي صلى الله عليه وسلم سنة ولا للمسلمين طريقة متبعة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالدين ليس كلمة، الدين يعني الطريقة المتبعة. ما هي الطريقة المتبعة؟ فهي دينك. ولله طريقة أرسل لأجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وعد آدم وذريته، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزال حديث النواس لم ينتهي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يدعو رجلا من الذين لم يؤمنوا به، الدجال تزيد الفتنة أكثر، يدعو رجلا من الفقراء الملحدين ممن لم يؤمن بالدجال واتبع كلام الرسول في زمان الغربة، يدعو شابا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ضربه بالسيف يشقه نصين، النص الأول على بعد سهل ترميه والثاني على بعد سهل، مش زغللة عين، حقيقة قطع نصين ورماه كده يمين وشمال أبعد ما يكون. قال: ثم الدجال يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك، هذا مما يفتن به الناس، مثل هذا الرجل ألا يتبع؟ أحدثكم حديثا حدثت به نفسي بعد قراءة هذا الحديث شهرا أو أكثر من شهر، وضعت نفسي في هذه الفتنة، الرجل ده اقتصاد عالي ونظام، واللي ما اتبعوش الدنيا اتفسدت عليهم، أليس الفتنة يا إخواني؟ أليس اختبارا شديدا؟ يرسم فيه كل من كان في الدنيا له مقياس، ومن لم يكن له مقياس وميزان إلا قول الرسول نجا. فاللهم اجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. هل يبقى الدجال؟ أبدا، 40 يوما بالمواصفات المذكورة، يعني حوالي سنة وشهرين ونصف بمقياس الأيام اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا قطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه كجمان اللؤلؤ أو جمان اللؤلؤ. قال: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه وإن نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه. قال: فلا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات. ونفس الدجال ونفس المسيح عيسى بن مريم، قال رسول الله، ونفسه حينئذ ينتهي حيث ينتهي طرف، عينه تجيب لغاية فين؟ نفس ونفس الكلام يجيب، أي حد في المساحة ديت من الكفار يموت بنفسه. تصدقون؟ تؤمنون بالرسول؟ العلمانيون لا يصدقون، يكذبون ذلك. كيف؟ علميا فيه نفس يجيب على بعد كذا وكذا 3 كيلو، علميا هل النفس يقتل أحدا؟ هذا ما لم يكن الكفار على مر التاريخ يتوقعونه، ما كانوا يتوقعون أن يصير البحر يبسا لموسى، ولا أن تصير النار بردا وسلاما، ولا أن يصير الغار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا له ولصاحبه وغيرهم. وكذلك ننجي المؤمنين وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهذا من الغيب الذي نؤمن به ونصدق به الرسول. السؤال لما ينزل عيسى عليه السلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هل سيؤمن النصارى؟ هل هم بحق أتباع عيسى؟ قد جاء عيسى ودعا إلى شريعة محمد، هل تتبعون عيسى؟ أم يصير عيسى عليه السلام متطرفا؟ فإن كل من اتبع الإسلام صار متطرفا، سيصير عيسى متطرفا، خاصة أن من معه ملحدين. يأتي عيسى عليه السلام فيدرك الدجال بباب لد، دي المعجزات الربانية دي يؤيد بها النبي، يقول لك المكان اللي ينزل فيه عيسى شرقي دمشق عند منارة بيضاء، يقول لك المكان اللي هيدرك فيه الدجال ويقتله عند باب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى عليه السلام إلى قوم قد عصمهم الله من الدجال، لم يؤمنوا به وثبتوا عملوا بنصيحة الرسول، اثبتوا يا عباد الله، هل سيعطيهم كنوزا؟ هل سيعطيهم مناصب؟ لا يا إخواني، إن الرسل مبشرين ومنذرين فقط، يبشر من أطاع الله واتبع الرسول بالجنة ويحذر من خالف بالنار، ويبقى الابتلاء والاختبار، من يصدق وعد الله؟ يأتي إلى قوم قد عصمهم الله من الدجال فيحدثهم بدرجاتهم في الجنة، بشارة بشارة. فالذي ينتظر عندما يتبع الإسلام أن الدنيا ستكون ملكه وسيكون سيدا فيها وصاحب أملاك وتفرش له الأرض حريرا، هيهات هيهات، ما عرفت الدنيا، لو كانت الدنيا لها هذه القيمة لأعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأعطاها لموسى وعيسى وهود وصالح وداود وسليمان وغيرهم، إلا من وعده بذلك ابتلاء واختبارا كسليمان عليه السلام. الدنيا ليست مقياسا، وعلوم الدنيا وتكنولوجيا الدنيا ليست مقياسا لشيء. فبينما هو كذلك، خلاص الخير جه ومات الدجال، لا، ليست الدنيا دار قرار. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. طلع عليه ناس ما حدش يعرف يقتلهم، فحرز عبادي إلى الطور، اطلع أنت والأمن معه إلى جبل الطور، تؤمنون بذلك؟ يصعدون إلى جبل الطور، طب من ذا نبي ورسول وآية من آيات الساعة، يلا ادفع هؤلاء. الله أراد ألا يدفعوا، ألا يدفع، لا يداني لأحد بقتاله، لا يستطيع أحد أن يمد يده إليهم بقتال، من البطش والبأس ما لا يستطيع أحد. فيبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، فيأتي آخرهم يمر فيقولون لقد كان في هذه مرة ماء، ناس لو شربوا من بحيرة يخلصوها، آخر الجيش بتاعهم ما يلاقيش ولا قطرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى، النبي النبي نبي الله عيسى وأصحابه الذين آمنوا واتبعوا شريعة الرسول التي جاء بها، قال يحصرون حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدهم اليوم. الدينار الشرعي يساوي 4.25 جرام ذهب، يعني حوالي 1000 1100 جنيه 1200 جنيه بحساب اليوم. 100,000 جنيه تمن رأس الثور، ما فيش أكل أصلا، فتغلى الأشياء وتغلى الأسعار. وخليفتهم عيسى نبي الله، والشريعة التي معه شريعة النبي محمد. الله يبتلي من ادعى أنه مستمسك بشريعته، هل الدنيا تحركه؟ قد صار رأس الثوب، يعني تروح تشتري كيلو لحمة جملي بأربعين ألف بخمسين ألف. قال إيه الحل يا إخواني؟ ساء الاقتصاد وساءت الأمور، ما معنى فقط غير نبي وإيمان واتباع لشريعة؟ فيرغبون إلى ربهم، ألسنا مؤمنين بالله؟ فلنتوجه إليه. فيرغب عيسى ومن معه ممن آمن إلى ربهم، فيرسل الله عز وجل على يأجوج ومأجوج وجنودهم النغف دود في رقابهم، فيصبحون فرسا أي موتى كنفس واحدة مرة واحدة. تسمع كده واحد مات، كل يأجوج ومأجوج مع جبروتهم ماتوا في لحظة كموت نفس واحدة. انتهى الشر؟ لا، إننا في الدنيا. يهبط عيسى ومن معه من الجبل من الطور، خلاص، فيجدون الأرض قد مليت من زهمهم ونتنهم فلا يطيقون ذلك، ما أضعفنا، خلاص الله قضى عليهم، شيلوا الجثث، ما يستطيعون لعظم الجثث وكثرتها. طب نعمل ايه؟ الله. يا اخواني تذكروا اننا عباد الله، تذكروا اننا رب على كل شيء قدير، فاذا استعصت الامور اي امر فله رب. اليس الله رب كل شيء؟ اتؤمنون بذلك؟ فالجأوا إليه في كل عسرة. يرغب نبي الله عيسى ومن معه رضي الله عنه، يرغبون إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم في حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، مطر على الأرض كلها، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة كالمرآة بعد هذا الزهم والندم، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ يأكل العصابة، العصابة يعني حوالي أربعين واحد، يأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، بشرة الرمانة تصير خيمة لأربعين، متخيلين البركة في ثمرة واحدة كرمانة. ويبارك الله في الرسل أي في الضرع حتى أن اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس، قبيلة آلاف تكفيهم بقرة، لأي بقرة هذه؟ فبينما هم كذلك الخير حل والدنيا تستمر أبدا، يبعث الله ريحا طيبة تأخذهم من آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، وكل مسلم يعني موت كل المسلمين. قال رسول الله ويبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. يبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، للعلماء اللي يتهارجون معنى الأشهر وقول الجمهور أن يركب الرجال النساء ويجامع الرجال النساء يتسافدون في الشوارع، تلاقي الزنا في الشوارع كتهارج الحمر، شفت الحمار لما يقفز على حماره؟ هكذا يكون الناس، هذا حال الناس بغير شريعة الرحمن، فقد مات أهل الإيمان. المعنى الثاني يتهارجون ويتقاتلون قتل، تكثر البلطجة والقتل هنا وهناك، فيتهارجون تهارج الحمر. مش كان المشكلة أهل الإيمان؟ مات أهل الإيمان، قبض الله روحهم بريح طيبة من تحت آباطهم. إنها الدنيا التي خاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا منها، وقد رأينا بوادر ذلك. فصار شبابنا ورجالنا ليل نهار تأتي الفتاوى يتفرجون على العراة الذين يتهارجون تهارج الحمر. صارت الأمة المنتسبة إلى الإسلام تشاهد ذلك بأعينها، بل تشارك فيه. لجنة الامتحان أمس، طالب والطالبة طلع فرحانة تحتضن زميلها وتقبله. الشوارع عادي، لما تكلمت فأنا متطرف. إنها علامات الساعة، فبناتنا عراه ولا تتحرك لنا نخوة ولا رجولة، ترى صدرها يبض من ثيابه وهي ابنتك وامرأتك، ولا تتحرك رجولتك، ترى ما تلبس من منطال يأكل أفخاذها كأن الفخذ قد خرج من سروالها وأنت لا تتحرك. ناعلى من الساعة تقصر تطير تضيق، لا يحرك المسلمين. إنها الفتنة للدنيا والإقبال على الدنيا ونسيان أمر الله عز وجل. أفلام عربية وأجنبية ليل نهار يسلون أنفسهم في رمضان بالتفرج على العراة. إنه نذير شؤم يا عباد الله، على أمثال هؤلاء الذين لا نخوة لهم ولا رجولة تقوم الساعة. فاللهم احفظنا بشريعتك وبدينك، ونعوذ بك من الدنيا وشرورها والإقبال عليها وموازينها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة دجالين كذابين، فاثبتوا يا عباد الله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن، وسأل الصحابة عن الصلاة، وأمر النبي بالثبات، اثبتوا يا عباد الله. السؤال، لأن ديننا صار ناسخا، على أي شيء تنثبت؟ لأن صار الناس لا يدركون ما معنى ثبوته، وكل أحد يرى نفسه على شيء، يرى نفسه ثابتا على الشيء الذي هو عليه. أذكركم أولا أن بيننا وبين الله عهد، بيننا وبين الله ميثاق، بيننا وبين الله عهد وميثاق. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، استخرج الله هذه الذرية كلها وأشهدهم على أنفسهم، ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يجي واحد يوم القيامة يعمل نفسه شاخر باب ولا حاجة، مش واخدين بالنا يا رب كنا غافلين، لا، هناك ميثاق بينك وبين الله مباشرة. اسمع إلى قول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وبيقول اذكروا إن في بيني وبينكم عهد وميثاق، في العهد ده احنا قلنا لربنا سمعنا وأطعنا، احنا مش هنسمع غيرك ومش هنطيع غيرك. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اثبتوا يعني على دين الله، على العهد الذي بينكم وبين الله، السمع والطاعة لله. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، اجعلوا دين الله وشريعته وأحكامه نصب أعينكم. لا تغتر بقول أحد، لا خاص ولا عام، لا شخص ولا أمة، العهد بينكم وبين الله مباشرة. عد إلى الصدق مع الله، واثبت على الدين الذي بعث به محمدا. ما تقولون في هذه الجملة؟ أنا أدعو نفسي وإياكم أن نثبت على الدين الذي جاء به محمد. من يوافق على هذا؟ من يوافق يرفع يده. نشهد الله عز وجل نريد أن نثبت على الدين الذي جاء به محمد، ارفعوا أيديكم الجميع. دعك من أي خلافات وتعالوا ننظر إلى الدين الذي جاء به محمد وأمر بالثبات عليه صلى الله عليه وسلم. وإياكم والإسلام الجديد المحرف، فما لم يكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم دينا فليس اليوم دينا، ما لم يكن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فليس اليوم دينا. أتدرون ما دين؟ الدين يعني الطريق المتبع. كيف تتزوج؟ كيف تبيع؟ كيف تشتري؟ كيف تتعامل بأموالك؟ كيف تتعامل في السلم؟ كيف تتعامل في الحرب؟ بطريقة ربنا، هذا هو الدين. فمن الناس في سلمهم وحربهم، اقتصاد، اجتماع، سياسة، أي شيء، لهم رب، لهم طريقة شرعية. الدين، الدين الذي جاء به الرسول الذي لا نختلف فيه، الدين الذي أقام الصلاة، الدين الذي يضيق على المصلين، الدين الذي يجمع الزكاة ويوزعها على الفقراء والمحتاجين، الدين الذي يهتم بالضرائب والجمارك ولا ينال الفقير منها شيئا. نريد الزكاة أن تؤخذ من الأغنياء وتوزع على الفقراء، أليس هذا هو الدين؟ أم صرتم تشكون حتى في هذه؟ نريد أن نصلي التراويح كما كان يصلي الرسول وأصحابه حتى يتكئون على العصي، لا نريد الدين الذي ينقر الصلاة نقرا، نريد الدين الذي يأمر بالصلاة، الذي يأمر بالصيام والإمساك عن الطعام بقول الله أكبر الله أكبر، والإفطار على قول الله أكبر الله أكبر، لا الدين الذي يضرب مدافع الإفطار. نريد دين الرسول، نريد قوما يبيتون لربهم سجدا وقياما كما ذكر الله في القرآن. ما قال يبيتون مع تبرج المذيعات وفسوق الممثلات ورقص الراقصات في الإعلانات وقضاء الأوقات على السيبرات؟ أهذا هو الدين؟ هذا الذي جاء به الرسول؟ أدعى رسول الله إلى الفحشاء والمنكر؟ اثبتوا يا عباد الله، فاثبتوا يا عباد الله على دين الله الذي يبيت أهله لربهم سجدا وقياما، هكذا وصفكم الله لست أنا. فاثبتوا يا عباد الله على الدين الذي يقيم الأسرة على سورة البقرة وسورة النساء، لا على قوانين الأسرة وأحوالنا الشخصية. الدين الذي يميز بين الناس بدينهم لا بوطنهم، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. مين يقول دول أحسن ناس ودول أسفل ناس؟ الله بمقياس. فالمقياس ليس بمحافظات ودول، المقياس بدين الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، توحيدا لله. أما المشركون قال الله الله، لا أقول قال أحد، لا بشر ولا إنسان ولا إعلام، الله سماهم أنعام، قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. هكذا ميز الله بين الناس أن وجد. فيأتي سلمان الفارسي من فارس، وسلمان منا آل البيت. ازاي يا رسول الله؟ ازاي منك آل البيت هو من هناك من فارس؟ انه الدين الذي يجمع الناس لا يفرقهم. فاثبتوا يا عباد الله التي قالها الرسول، يعني اثبتوا على هذا الدين، الدين الذي يحذر من مشابهة الكافرين، يأمر النبي أن نحلق شعورنا بطريقة غير طريقة أهل الكتاب، حتى في الطاعة حتى في العبادة. لما صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء قال لن عشت لقبل أصومن التاسع والعاشر، خالف اليهود خالف النصارى، حتى في الطاعة نخالفهم. نعم، للدين الذي يوالي الكافرين ويتشبه باليهود والنصارى. اثبتوا على الدين الذي يحذر من التشبه به، دين الرسول. اثبتوا على الدين الذي يأمر بالحجاب، للدين الذي يخرج نساءه عراة سافرات، الدين الذي يحرم الخمور، الذي يعطي تصليحا للخمارات، الدين الذي حرم الزنا ولا تقربوا الزنا، الدين الذي يعطي تصليحا بكبرهات. ما معنى فاثبته يا عباد الله؟ من يكلم الرسول على اي شيء تنزل؟ انه الثبات على الدين. اليس التبرج حراما؟ اليس الربا حراما؟ اليس الزنا حراما؟ صار المسلمون لا يدركون ذلك بل يشاركون فيه من قريب او من بعيد، او تقبله قلوبهم. وهذا من اعظم ذنوبهم، ان يقبل العبد الشرك بالله، ان يرضى باحكام الدنيا الهابطه ولا يرضى بالطهر والعفاف. الدين الذي يحرم قتل المسلم لا الدين الذي يستبيح دماء المسلمين. الدين الذي صوره لنا ونص عليه القرآن والسنة. ما صار شبابنا ولا أولادنا يعرفون شيئا من كتب السنة. من الجالسين جميعا وأنا منكم يقرأ أولاده صحيح البخاري أو مسلم أو نحو ذلك؟ لا أحد. لا نعرف إلا صلوا على النبي، على الواتس وعلى الفايبر وعلى كل شيء، صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي، استهزاء بالنبي. إن الصلاة عليه من غير اتباعه والانتساء به استهزاء به، ومشاركة في الحملة القذرة ضد رسول الله. سنكتفي بالصلاة عليه ولن نتبع ولن نتأسى به. عباد الله، فاثبتوا يا عباد الله، اثبتوا على الدين، اثبتوا على الدين الذي يجعل كلمة الله هي العليا، لا كلمة الكفار والنصارى وغيرهم، هي العليا كلمة الله. الدين الذي يحرم الربا، لا الدين الذي ينشئ مؤسسات وهيئات وبيعات للربا، الدين الذي يحل البيع لا الذي يضيق على الباع، الدين الذي يحرم الرشوة لا الدين الذي يجعل الوظائف كلها لا يقبل أصحابها إلا برشوة. أي دين هذا؟ عباد الله لسنا على شيء، عباد الله لسنا على شيء. كما قال الله لليهود والنصارى لما أعرضوا عن الكتاب والرسول الذي جاءهم، ليسوا على شيء. وقد يقول البعض كيف نقول إسلام محرف ودين محرف؟ الإسلام لا يحرف أبدا، هذا جهل منا. الذي لا يحرف اللفظ سيبقى الله أو سيبقي الله القرآن محفوظا، لكن الذي تحرف المعاني كما حرف الجهمية والمعطلة والمرجئة وغيرهم من الفرق الضالة واتبعهم على ذلك كثيرون. فاثبتوا يا عباد الله على القرآن، القرآن القرآن. سنسأل عن كل آية، عن تطبيقها لا قراءتها عشرات المرات في رمضان، عن تطبيقها في أنفسنا وأهلنا ومولينا وما استطعنا إلى ذلك سبيلا. السنة السنة. سنسأل عن كل كلمة النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها أو نهى. عباد الله، إنها وصية الرسول لما يكثر الدجالون الكذابون، بين هذه الساعة دجالون كذابون. الدجل هو الإخبار بغير الحقيقة والتشويش بأمور الدنيا على شريعة رب العالمين. واذكروا عهد الله وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. اقرأ هذه الآية في سورة المائدة. وإياك أن تكون كاليهود والنصارى، لا تكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل. في ناس جالهم الكتاب من السماء قبلنا، يهود ونصارى أعرضوا عنه، فهل سنكون أمثالهم؟ قال الله بعدها ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني كانوا موعودين بهذه الوعود العظيمة التي وعدنا الله بها. قال الله فبما نقضهم ميثاقهم إن ألم الحال لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، لا يفهموا ولا قرآن ولا سنة ولا حديث ولا درس ولا خطبة، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. بعد ما أمرنا ربنا بالاستمساك بالميثاق اللي أخذوا علينا، قال ما تكونوش زي اليهود، نسوا حظا شيء من اللي أمروا به في التوراة. طب والنصارى؟ قال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا، زي ما أخذنا عليكم الميثاق بالضبط. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا، حصل إيه؟ قال فنسوا حظا جزءا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. عرفتم لماذا أغرى الله بيننا العداوة والبغضاء؟ لأننا نسينا حظا؟ لا، لأننا أعرضنا عن الشريعة كلها ورضينا بأي قانون بأي فكر إلا قال الله وقال الرسول. بين يدي الساعة دجالون كذابون. يا عباد الله فاثبتوا، اثبتوا ولو أصبحتم ممحلين لا زرع ولا ضر، وإن خوصرتم في الشعاب حتى تأكلوا ورق الشجر كرسولكم الذي تصلون عليه صلى الله عليه وسلم. وإياكم والدجالين الكذابين. وإن جرت الدنيا على أيديهم، وإن جرت خيرات الأرض كلها على أيديهم، ما دام بغير شريعة الرحمن فلا. وهذا هو الذي حذر منه الرسول من فتنة الدجالين الكذابين. عباد الله، عندنا قرآن لا جرائد ومجلات، عندنا سنة لا إذاعات وإعلام، عندنا رسول وأتباع للرسول لا أتباع للشياطين. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم علمنا الكتاب، اللهم علمنا الكتاب، اللهم علمنا السنة، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، حبب الإيمان لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وزينه في قلوبهم. اللهم كره إلينا الكفر، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إذا أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.